بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رفيقة اليوم مع واحدة من أشهر النساء في التاريخ الإسلامي. يعني أنا أقدر أقول لو أنا استثنيت أمهات المؤمنين والصحابيات الكرام المشهورات طبعا عند المسلمين كلهم، أنا أعتبر دي من ما كانتش من أشهرهم فهي أشهرهم على الإطلاق في التاريخ الإسلامي، وهي رابعة العدوية. والحقيقة الحلقة دي مهمة جدا، لأن احنا بنذب بيها عن عرض هذه المرأة العظيمة في التاريخ الإسلامي، واشتهر عنها أشياء فيها مخالفات كثيرة للحقيقة، وتعامل طبعا عليها يعني أعمال أدبية وأعمال فنية. كلكم طبعا عارفين وسامعين ومشهور عند الناس بعض الأمور المنكرة عن رابعة العدوية، ما هيش أمور صحيحة مفروض أننا نقف قدامها وما ندعمهاش. من ذلك مثلا أنها كانت في بداية حياتها يعني خارجة عن إطر الشريعة والأخلاق والأداب، وأنها كانت منحرفة، وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هداها والتزمت. الحقيقة ما فيش عندنا أي دليل تاريخي بيقول مثل هذا الكلام، بالعكس هي غالب الأمر تربت على القرآن وعلى العلوم، لأن هي من يعني شبابها وهي ملتزمة ومنضبطة ومشهورة في باب العبادة والزهد والورع والتقوى وعمل الخير. فما أعتقد أبدا وما عندنا دليل، ولا يصح أن نرجم مسلم أو مسلمة بالغيب بهذه الصورة. نتحدث عن تاريخي حتى لو قلنا أنه تاب وأنه عاد إلى الله، أنا اتهمت في جانب من حياتي بأشياء لم يفعلها. فطبعا هذا نتقي الله عز وجل في هذا الكلام، ونبقى حريصين على التحري في مثل هذه الأمور. وعلى الجانب الآخر هناك مبالغات كبيرة جدا في بعض المصادر عن انحرافات عقائدية أو انحرافات فكرية أو انحرافات شرعية في مبالغات الصوفية، والصوفية بمعناها اللي فيه مشاكل، اللي هو معناه خارج عن إطار الشريعة، اللي هو التحرر من العبادات والكلام، بعض الكلمات التي فيها شيء من المخالفات الشرعية. هذا كله اللي ما كانش في زمن رابعة العدوية، الكلام ده كله ظهر بعد زمن رابعة العدوية، جايز بقرنين من الزمن. رابعة العدوية تقريبا ولدت سنة 100 من الهجرة، وتوفت سنة 180 أو 185 على اختلاف الروايات، يعني عدت 80 سنة عمرها في القرن الثاني الهجري. كله ده ما كانش فيه لسه أثر للصوفية. الصوفية ما معناها اللي هو فيه شيء من المبالغات أو شيء من الخروج عن الإطار الشرعي السليم، لم تظهر إلا في القرن أواخر القرن الثالث الهجري أو في القرن الرابع الهجري، وجايز بعد كده كمان. فكل هذا لم يصح عن رابعة العدوية، إنما صح عنها أنها كانت عالمة وكانت عابدة وكانت زاهدة وكانت من أروع النساء في التاريخ الإسلامي. يلفت نظري في حياتها أمور طبعا كثيرة جدا، لكن موضوعنا النهاردة عن إيه؟ القدوة بتاعتنا فيها في قضية إيه؟ في قضية خطيرة جدا جدا، وصارت أخطر في زماننا دلوقتي، وهي قضية البعد عن الشهرة. رابعة العدوية كان في تصورها وفي ذهنها وفي سلوكها في الحياة وفكرها أنها تبتعد عن الشهرة، تبتعد عن أن يعرفها الناس في زمانها، تبتعد عن لقاء الناس والاشتهار بينهم بالعلم والزهد والعبادة والورع، وأن يشار إليها هذه رابعة العدوية، هذه يعني يتكلم عنها الناس. كانت بتبعد عن كده بكل طاقتها، تبعد عن الشهرة. طبعا في زماننا دلوقتي بقى موضوع خطير جدا، وبالذات في السوشيال ميديا، يعني الموجودة الفيسبوك والتويتر والإنستجرام وغيره واليوتيوب، الناس عايزة تشتهر بأي صورة، وفي سعيها إلى الشهرة ترتكب من الموبقات ما ترتكب. يعني أولا ممكن ما عندهاش مانع تشتهر بأعمال تافهة، أعمال لا قيمة لها، بس مهم تجيب لايكات وتشتهر وتنتشر. أي عمل، أي حاجة، أي حاجة تافهة، وأحيانا مش بس تافهة، أحيانا حاجات حرام، يعني ما عندوش مانع يشتهر بالحرام، بالمخالفات الشرعية، بالأخطاء في مخالفات السنة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن والسنة. يعني وطبعا فتنة كبيرة، لأن الاشتهار دلوقتي ما عادش زي زمان. زمان بيشتهر في مدينة، ولما يزيع صيته في مدينتين ثلاثة أو عشرة من مدن المسلمين يبقى يعني ما شاء الله، يعني شاع انتشاره. دلوقتي أي إنسان عنده الاحتمالية أو القدرة أنه يشتهر في العالم كله من اليابان إلى أمريكا، ياخد مساحة الأرض كلها عن طريق السوشيال ميديا، فبتعمل عمل يكون بسيط للغاية أو تافه جدا أو حرام أو كذا، ويتحدث الناس في الآفاق عن هذا الرجل أو هذه المرأة التي فعل ذلك أو ذاك. طبعا هذه كلها فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن ماجة وحديث حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. هذا خطير جدا. إيه الكلام ده؟ ثوب الشهرة المقصود في الحديث هو ما لا يحل لبسه، كما قال العلماء السند بيشرح الحديث بيقول إنه ثوب الشهرة ما لا يحل لبسه، بيلبس شيء حرام علشان يشتهر أمره، أو ما يقصد بلبسه التفاخر والتكبر على الناس مثلا، ده برضو يعتبر لبس شهرة، أو ما يتخذه البعض ليجعل به نفسه ضحكة بين الناس، بيلبس لبس مضحك الناس تشاور عليه، أو لبس شاذ غريب. أنا بفتكر بقى الكلام ده في تفسير الحديث وبفتكر اللي بشوفه، بتشوف فعلا الناس لابسه لبس انت مستغرب ازاي ممكن يلبس هذا اللبس، هو هدفه الشهرة، هدفه الناس تتكلم وتقول فلان او فلانة لبس كذا او لبست كذا ليشتهر امره بين الناس. هذا الذي يلبس هذا اللبس بهذا الهدف يلبسه الله عز وجل يوم القيامة ثوب مذلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم عن جندب العلقي رضي الله عنه: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني اللي بيحاول يسمع وسط الناس ويشتهر وسط الناس بأمر ربنا بيسمع به، يعني بيفضحه. ومن يرائي يرائي الله به، فابعد عن هذا الأمر على قدر ما تستطيع. السلوك البعد عن الشهرة ده سلوك موجود عند عباد كتيرة وعند زهاد كتيرة وعند علماء كثر في التاريخ الإسلامي. أنا طبعا موضوعنا النهاردة عن رابعة العدوية، لكن على سبيل المثال مثلا إبراهيم ابن أدهم، طبعا هذا من كبار العلماء الزهاد، كان يتوقع الشهرة، مش عايز يشتهر ابدا، كان لا يجلس الى الاسطوانه. الاسطوانه يعني ايه؟ يعني في عمود في المسجد كان بيقعدوا جنبه العلماء والناس تجتمع حواليه عشان تعلمه، هو ما بيحبش يقعد جنب العمود ده، ما بيحبش يقعد جنب الاسطوانه. ليه؟ مش عايز الناس تجتمع وتتعلم منه مع انه عنده علم. طب بيهرب ليه من تعليم الناس؟ بيهرب من تعليم الناس خوفا من الشهره. من اراد التوبه فليخرج من المظالم، هذا كلام ابراهيم بن ادهم، من اراد التوبه فليخرج من المظالم وليدع مخالطه الناس وإلا لم ينل ما يريد. هذا مبدأه سلوكه يعني رحمه الله. طبعا في ناس ما بتعملش الكلام ده، بالناس بتلتقي العلماء بيلتقوا بالناس وبيعلموهم وبيربوهم وبيشتهر بيشتهر أمرهم وسط الناس، لكنهم واخدين المحذير وحريصين على نياتهم. النية بتاعتك ما تبقاش انك انت تشتهر وسط الناس، النية بتاعتك ان انت توصل الخير للناس وتعلمهم الخير، لكن الحفاظ على النية في وجود الشهرة خلي بالك أمر صعب جدا جدا جدا، ان انت دايما تبقى حريص على ان نيتك تكون لله عز وجل، وانك ما اشتهرت وسط الناس الا لتبلغ كلمة الله عز وجل وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخلاق الحميدة الفاضلة. يعني هذا صعب، محتاج مراجعات كتيرة جدا جدا مع النفس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل يا رسول الله اي الناس افضل؟ ايه افضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ده وسط الناس، مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. يبقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم عمل درجتين، درجة واحد افضل الناس اللي بيجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. طبعا الجهاد بالنفس والمال بيتطلب الاختلاط بالناس، فإذا كنت تقدر تختلط بالناس وتجاهد في سبيل الله بنفسك ومالك، تبذل نفسك لله عز وجل وأنت مختلط بالناس، فأهلا وسهلا، ده جميل جدا، ده أفضل شيء. طب لو مش قادر، اللي وراها على طول المرتبة اللي وراها تتقي الناس، تبعد عن الناس فيتقي الناس شرك وتحفظ أنت قلبك. طبعا في المقابل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طبعا كل واحد أدرى بحاله. يعني الحديث اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ده كأنه بيقسم لنا الناس لأربع درجات. وركزوا معي في الكلام ده عشان أنا عارف إن في ناس كتيرة جدا هتنتقد الكلام عن بعد عن الشهرة بتاع الرابعة العدوية وفكرة الخاطرة، هتنتقده لأن هي عايزة تختلط بالناس وتعيش معهم. ماشي، اختلط بالناس وعيش معهم، لكن دون أن تتأثر بأذاهم ولا أن تؤذيهم أنت بما عندك من مخالفات شرعية. فهو أقدر أقسم كده الناس لأربع درجات: مؤمن بيختلط بالناس ويصبر على أذاهم، أذى الناس له لا يخرجه عن ضوابط الشريعة، لا بيقول فحش في القول ولا بيكذب على الناس ولا بيتعصب ولا بيتنرفز ولا بيغش ولا بيخون ولا بيغدر ولا بيعمل كل آفات المعاملات، ما بيعملهاش ما شاء الله. ده أفضل شيء إنك أنت تختلط بالناس تعلمهم وتربيهم وتأدبهم وتقول لهم ما قال الله وقال الرسول دون أن تقع في مبقاتهم، هذا أفضل شيء. طب ما قدرتش تعمل كده، الدرجة اللي وراها ان انا اعتزل الناس، اعتزل الناس ما اقعش في الـ الـ الـ الـ الاخطاء بتاعتهم. فدي بقى الدرجة التانية اللي رابع العدوية سلكتها، ان انا ابتعد عن الشهرة، ابتعد عن الناس، ابتعد عن الاختلاط بالناس. الدرجة التالتة ان انت هتختلط، هتبتعد عن الناس، لكن ما بتعملش اعمال الخير والبر اللي كانت بتعملها مثلا الرابعة العدوية من العلم ومن القيام ومن الصيام. انت مجرد ان انت ابتعدت عن الناس وخلاص، لكن هي ابتعدت عن الناس وبدأت تستغل وقتها ده في قيام وفي عبادة وفي قراءة قرآن وفي علوم بتحصلها. لكن انت اعتزلت الناس وما عملتش خير كتير، بس على الاقل كفيت الناس من شرك، على الاقل ما اختلطتش بذنوبهم. الدرجة الرابعة الأخيرة اللي هي سيئة جدا، انك انت تختلط بالناس وتقع في شرورهم، تؤذيهم او تتأذى بما يفعلون. طبعا دي اخر درجة. فهي كل واحد ادرى بحاله، هي شافت نفسها ما عندهاش القدرة ان هي تعمل زي العلماء اللي بيقعدوا مع الناس يعلموهم ويربوهم زي الامام مالك، الامام الشافعي، ابو حنيفة، كلهم مختلطين بالناس، يقعد معهم يعلمهم دون ان يتأثر بهم. ده اعظم حاجه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فده افضل شيء. بس هي شافت نفسها مش هتقدر تعمل الموضوع ده فاعتزلت الناس. الموقف بتاعها اللي هنتكلم عليه، اللي احنا خدنا منه لقطه البعد عن الشهره، موقف مع سفيان الثوري. وسفيان الثوري هذا من أعظم علماء المسلمين، وعلى فكرة هيكون لنا إن شاء الله خاطرة تانية هنتكلم فيها عن سفيان الثوري بشيء من التفصيل، لما نيجي نتكلم على أمه في خاطرة من خواطر الرقائق التاريخية الخاصة بالنساء يعني. فالنهاردة هنتكلم عنه كلام عابر سريع، لكن بعد كده هنتكلم عنه بالتفصيل في الخاطرة التانية. سفيان الثوري هذا عشان تبقى عارف قيمته، شعبة ابن الحجاج رحمه الله، سفيان بن عيينة، ويحيى بن معين، دول من كبار علماء الحديث. يقولون هؤلاء العلماء يقولون أن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين. وإن شاء الله هنبقى نتكلم في حلقة سفيان الثوري على موضوع أمير المؤمنين. ده لقب بيتقال نتيجة أعمال معينة عملها، درجة معينة في الحفظ، مش مجرد تكريم، لا، ده واحد ألم بكل علوم الحديث فسموه أمير المؤمنين في الحديث. فبنتكلم على شخصية مش عادية، شخصية سفيان الثوري. الذهبي بيقول عن سفيان الثوري: هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، ومات سنة 161 هجرية، وكان ممن يتأدبون على يد رابع العدوية. الله أكبر، نتكلم على مرأة في التاريخ الإسلامي يتأدب على يديها سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، سيد العلماء في زمانه. سفيان الثوري بيتأدب على إيدين رابع العدوية، مع أنه على فكرة كان أكبر منها في السن، أكبر منها بثلاث أربع سنين. اتولد سنة 97 من الهجرة، وهي اتولد سنة 100 أو بعد سنة 100 من الهجرة، وكان بيروي عنها أحاديث وحكى عنها حكمة كثيرة كما يقول أبو سعيد الأعرابي. أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة وحكى عنها سفيان وشعبة. شعبة بن الحجاج اللي لسه بنتكلم عنه من شوية وسفيان الثوري حكوا عن رابعة العدوية حكمة كثيرة. الموقف مع سفيان، رابعة بتقول له سفيان، بتقول له سفيان إيه؟ بتقول له كلمة غريبة جدا جدا، أنا لما قريتها يعني اتصدمت، اتصدمت فعلا. بتقول له ايه؟ بتقول له نعم الرجل انت، بتكلم سفيان بتربيه، نعم الرجل انت لولا انك تحب الدنيا. سفيان الثوري بيحب الدنيا، ما احنا بنعمل ايه؟ سفيان الثوري بيحب الدنيا ده يعني دي كارثه. بيقول لك، بتقول له نعم الرجل انت لولا انك تحب الدنيا. ليه بيحب الدنيا في نظرها؟ كان سفيان زاهدا في الدنيا حقيقة كما علماء الزهاد، لكنها كانت تجعل إيثار كتابة الحديث والجلوس مع الناس وتعلمهم من حب الدنيا، هي شيء فيها شيء من المبالغة طبعا، ان هي يعني مش مطلع على قلبه، لكن هي بتقول اذا كنت انت بترغب في كتابة الحديث والجلوس في مجالس العلم والناس تقعد قدامك كده بالمئات والالاف تكلمهم فانت بتحب الدنيا. فمش عايزة واحد بيختلط بالناس بهذه الصورة ان هو يكون يعني في نظرها عظيم، انت عظيم لولا انك تحب الدنيا. عباس الدوري هو من كبار المحدثين على فكرة، بيقول رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان الثوري احدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وقال الكلام ده على فكرة عباس الدوري بيقول هذا الكلام بعد وفاة سفيان الثوري، يعني خلاص اطلع على حياتي كلها. ويحيى بن معين وهذا من كبار كبار علماء الحديث بيقول ان هو يحيى بن معين ما كانش يقدم على سفيان الثوري احدا حتى في الزهد، يعني عشان فاهمين برضو الرؤية الاخرى، عشان ما تفتكروش ان سفيان الثوري كما قالت رابعة العدوية محب للدنيا حقيقة، لكن في رؤيتها كده. جعفر بن سليمان بيقول أخذ بيدي سفيان الثوري، جعفر بن سليمان من تابع التابعين يعني من علماء الحديث، بيقول أخذ بيدي سفيان الثوري وقال مر بي إلى المؤدبة، رابعة العدوية، إلى المؤدبة التي لا أجدني أستريح إذا فارقتها. فلما دخلنا عليها رفع سفيان يده وقال اللهم إني أسألك السلامة، فبكت رابعة فقال لها ما يبكيك؟ فقالت أنت عرضتني للبكاء. فقال لها وكيف؟ فقالت أما علمت أن السلامة بالدنيا من الدنيا ترك ما فيها، فكيف وأنت متلطخ بها؟ كل ما تقابله تديله كلمتين، فكيف وأنت متلطخ بها؟ أنت عمال تسأل السلامة من الدنيا، طب أنت إزاي ما أنت السلامة من في الآخرة، السلامة في الآخرة بترك الدنيا وأنت متلطخ بالدنيا. ترتق بالدنيا ليه؟ لأنه بيقعد في مجالس كتيرة جدا والناس تسمع منه، وهي عايزة يبعد عن الشهرة، عايزة يهرب. لقى سفيان الثوري في موقف آخر رابعة العدوية وهي زرية الحال. يعني إيه زرية الحال؟ يعني لبسها مبهدل مقطع مرقع، يعني لبسها في فقر شديد. فقال لها يا أم عمرو، هذه كنيته على فكرة، هي مش متجوزة، متجوزتش رابعة العدوية في حياتها. فقال لها يا أم عمرو أرى حالا رثة، شكلك أنا مشفق عليك من الفقر الشديد هذا، أرى حالا رثة، فلو أتيت جارك فلانا لغير بعض ما أرى. عندها جار غني شوية وراجل كريم وراجل أخلاقي عظيم، وده نصيحة سفيان الثوري مش بيبعتها لأي حد. فبيقول لها روح الجارك ده يعني قولي له أي شيء أي معونة. فقالت له يا سفيان وما ترى من سوء حالي؟ إيه اللي أنت شايفه في حالي وحش مش عاجبك؟ ألست على الإسلام فهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه والأنس الذي لا وحشة معه؟ أنا عزيزة جدا جدا وغنية جدا جدا ومؤتنسة بالإسلام، ما أشعر بالوحشة. وبعدين قلت له كلمة غريبة جدا جدا، لدرجة ان سفيان الثوري نفسه قال ما سمعت مثل هذا الكلام. بيتربى على ايديها وهو اكبر منها وهو سيد العلماء في زمان، عشان تعرفوا قيمة رابعة العدوية والكلام اللي افتروا بيه عليها، وحتى الكلام اللي افتروا بيه عليها من ناحية مبالغات في الصوفية وكلام عقائدي. هذا راجل من كبار علماء العقيدة والشريعة والإسلام والسنة بيتعلم على ايديها وما انتقدها في كلمة. فقالت له ايه؟ قالت له والله يا سفيان، بيقول لها روح اطلبي من جارك ده شيء. قالت له والله يا سفيان اني لأستحي ان اسأل الدنيا ممن يملكها. سبحانه وتعالى انا بستحي اسأله الدنيا، فكيف اسألها ممن لا يملكها؟ ده انا بتكسف اطلب من ربنا الدنيا، اطلبها منه من هذا العبد؟ شوف العزة، شوف الروح، شوف العمق. فقال سفيان ما سمعت مثل هذا الكلام. هذا كلام تربوي عميق عميق، ما سمعت مثل هذا الكلام. دخل معاه عندها مرة سفيان الثوري ومعاه مجموعة من تلامذته يتعلموا على الدين رابع العدوية، فتذكروا عندها ساعة وذكروا شيئا من الدنيا بتأويلها هي بقى. ايه الشيء اللي ذكروا من الدنيا؟ ذكروا مجلس علم فيه ناس حاضرين كتير، ذكروا علماء بيتناقلوا، ذكروا امير عجبوا الكلام فاعطى احد العلماء مال، ذكروا شيء من الدنيا. فلما قاموا ومشيوا قالت لخادمتها اذا جاء هذا الشيخ واصحابه فلا تأذني لهم فاني رأيتهم يحبون الدنيا، ما تدخلهمش عندي. طبعا الكلام ده كلام يعقد انا عارف. بس احنا بناخد منه قدوة في نقطة، البعد عن الشهرة. اوعى تخلي الشهرة هدف من اهداف حياتك، هتخسر كتير جدا جدا. ويلبسك الله عز وجل يوم القيامة ثوب مذلة، انت بتدور على الشهرة ما تضيعش نفسك. وقالت رابعة لسفيان إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل. طبعا هذا الكلام على فكرة كلام الحسن البصري، وهو هي رابعة العدوية عاش في البصرة وفي نفس الزمان حسن البصري، فواضح أن هي نقلت الكلام ده عن حسن البصري وقالته لسفيان الثوري بتعلمه. على فكرة أعرضت عن الزواج، لم تتزوج السيدة رابعة العدوية في حياتها، لم تتزوج مطلقا، ولعله خير لأن هي بحياتها الزاهدة هذه قد تكون مكسرة في حق الزوج والأولاد، لأن هي كانت معتكفة تمام الاعتكاف للعبادة وهي أدرى بحالها، ولم تلزم الآخرين بهذا السلوك عدم الزواج. ولا نحبذ هذا الأمر بالنسبة للرجال والنساء المسلمين والمسلمات، دايما بننصحهم بالزواج والزواج سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا بيبقى الإنسان عنده زيادة في الزهد قوي لدرجة أن هو حياته مع الناس بتبقى مشقة على الناس، وده اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر أنه إذا بلغ البناء سلعا يعني اتسعت المدينة وكثر فيها الناس يخرج من المدينة، هو عارف ان الناس مش هتعرف تتحمل زهد ابي ذر رضي الله عنه. لم ينكر عليه زهده صلى الله عليه وسلم، لكن قال له ما تعيش بقى مع الناس، هتضيق عليهم بشده زهدك، هم طاقتهم ما تستحملش ما تستحمله انت، فامروا بالخروج لكن لم ينهه عن الزهد الذي كان فيه. هي فسرت فلسفتها في الاعتزال، اعتزال الناس والبعد عن الشهرة، قالت ايه؟ اول حاجه طبعا ان هي ما تفسدش نيتها ان هي تعمل من اجل الناس لا من اجل الله عز وجل. المشهورين بيبتلوا بهذه القصة، زي انا دايما كنت اقول ان في علماء سلطة بيحاول يرضي الحاكم بكلامه، وفي علماء جماهير ودي مشكلة تانية، بيرضي الجماهير بكلامه، الجو العام ايه الناس عايزة ايه، ويقول اللي الناس عايزاه حتى لو كان هذا لا يتوافق مع ما يعتقده من اصول او قواعد، فيقول اللي يرضي الناس. ايه اللي دفعه لكده؟ الشهرة، مش عايز يتخلى عن الكرسي بتاعه عن الشهرة بتاعته، فبيقول اللي يرضي الناس. لا، قول اللي يرضي ربنا ايا كان الامر، يرضي ده ولا يرضي ده ولا يرضي ده، كل ده في الاخر فاني، الذي يبقى هو ارضاء الله عز وجل. لكن المشهور محطوط في فتنة كبيرة جدا، لانه ممكن يفقد شهرته نتيجه ان هو قال كلام مخالف لما يريده العوام، يمرده الناس، وده اللي كان مخوف رابع العدوية من الشهرة. دي احد احد اركان فلسفتها في الاعتزال، ان هي مش عايزة في يوم من الايام تشتغل للناس. اللي بيقعد معهم سفيان الثوري وغيره من الناس مش عايزة تعمل كده. دي اول نقطة. النقطة التانية مهمة جدا وقالتها بقى في كلمات واضحة: لا ترغب في اطلاع الناس على اعمالها. عايز يكون بينها وبين ربنا سر، ما يبقاش عملها مكشوف، ما تبقاش عبادتها مكشوفة، ما يبقاش أعمالها السرية عند الناس كلهم حتى لو كانت أعمال صالحة. ليه؟ خايفة على نيتها، على إخلاصها. فبتقول إيه بقى؟ زلفة بنت عبد الواحد رحمه الله من تلامذتها قالت: قلت لرابعة: يا عمة، لما لا تأذنين للناس يدخلون عليك؟ ليه مش بتخلي الناس يخشوا يتعلموا على ايديك زي ما سفيان الثوري بيعمل وبعض اصحابه؟ ليه مش بتسمحي الموضوع يكون واسع؟ فقالت: وما ارجو من الناس. اسمع بقى الكلام ده مهم جدا. وما ارجو من الناس، ان اتوني حكوا عني ما لم اقل او افعل، ما لو رايته لفزعت منه واستوحشت منه. بلغني انهم يقولون، شوف بقى، شوف الافتراءات التي على رابعة كانت حتى في زمانها. بيقول: بلغني أنهم يقولون أني أجد الدراهم تحت مصلاي، وأنا بصلي بلاقي فلوس تحت السجادة، وأطبخ القدر بغير نار، حط الأكل على القدر من غير ما أولع يطبخ، خزعبلات. فقلت لها: إنهم يخبرون عنك أنك تجدين الطعام والشراب في منزلك. نظام كده السيدة مريم عليها السلام، تخش تلاقي كده أكل مش أنت اللي شارياه، جه لجالك منين؟ قالت لها إيه بقى؟ قالت لها: قالت لها: يا بنت أخي، لو وجدت في منزلي شيئا من ذلك ما مسسته ولا وضعت يدي عليه. خاف منه، أنا عمري ما شفت أكل في بيتي أنا ما جبتوش، ولكني أخبرك. أقول لك بقى صح اللي بيحصل إيه؟ إني أشتري الشيء فيبارك لي فيه. الله الله، شوف بقى الإرجاع الشرعي لتفسير الأمور. أنا بلاقي بركة في الشيء، بشتري، أنا بشتري الحاجة، ما بتجيليش من السماء زي ما الناس بتقول وبتخش بيتي كده من غير ما أعرف. لا، أنا بشتريها بس ربنا بيبارك لي فيها، بيبارك لي فيها، بتقعد عندي فترة طويلة، بتكفيني، بتشبعني، بشبع من ربع رغيف بدل ما أشبع من نص، بشبع، فخلاص عندي الأكل متوفر، ما بيبص عندي حاجة، ربنا بيحفظها. هي بترجع الأمور كلها لله عز وجل بطريقة شرعية، مش بطريقة إن الأكل بينزل عليا من السماء وبترفض هذا الموضوع ولا الدراهم ولا غيره. من أقوالها: ما ظهر من أعمالي لا أعده شيئا، لو الناس عرفت عني حاجة بخاف إن العمل ده لا يقبل، عشان كده تتكتم الأعمال. آخر ما أقوله عنها أنها تعبت كثيرا لكنها في النهاية استراحت، رحم الله. لما جت تموت قالت للست اللي قاعدة معها عبدة بنت أبي شوال: لا تخبري أحدا بموتي، بل كفنيني في جبتي هذه. كان عندها جبة يعني صوف كده بسيطة كانت بتصلي فيها القيام، فقالت: أنا ديبت أتوسل إلى الله عز وجل أنه يرحمني بهذه الجبة التي يعني عشت فيها سنوات طويلة أقوم الليل، فكفنيني في هذه الجبة. فقالت: فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. رحم الله رابعة العدوية، كانت قدوة ليس فقط للنساء ولكن قدوة للرجال والنساء. البعد عن الشهرة، الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، السعي الحثيث لأن تعمل لله لا للناس، وهذه الصفات صارت للأسف الشديد نادرة. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الشهرة وشر الاختلاط بالناس، وأن يجعلنا ممن يسيرون على درب الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.